إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع دروس المصطلح، ونسأل الله للعلى أن ييسر علينا إتمامه، ونشكر الله جل في علاه على توفيقه وتسديده، ونسأل الله للعلى الثبات على ذلك إلى الممات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. انتهينا في الكلام في مجالس قواعد التحديث للعلامة القاسمي إلى الباب السادس، المبحث الثاني، معنى الإسناد والسند والمسند والمتن. طبعا السند يقول هو الإخبار عن طريق المتن، السند والإخبار عن طريق المتن. وصحيح السند على ما يصح، السند والإسناد سواء، السند والإسناد سواء. والسند هو الرجال الموصلون إلى المتن، السند هو الرجال الموصلون إلى المتن، هذا يكون أوجز في التعريف وأيسر، كقول البخاري يروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي بن قعنب القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى سلسلة السند البخاري القعنبي مالك نافع ابن عمر، هذا هو السند، السند الرجال الموصلون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه، مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه، قبلها كان في راوي أنا ما أذكر الآن، أيضا ثلاثيات لمالك هنا. الغرض المقصود ممكن أن تقول عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بقى السنة دي من ترجموها لي؟ الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدق دكتور، الزهري معروف، يعني بس أريد سالم بن عبد الله وعبد الله، سالم بن عبد الله وعبد الله، والله سهل جدا، هي نفس سلسلة الذهب والله. وفي نزاع بين العلماء عن سلسلة الذهب، ما خلاص خلصت كده، أنا فتحتها قلت سلسلة الذهب مش ممكن تغلق بعد كده. هات أحسن، سالم بن عبد الله بن عمر، ولذلك العلماء اختلفوا اختلاف عظيم جدا، من يقدم سالم في عبد الله أم نافع في عبد الله؟ ما قلت سلسلة الذهب وعبد الله المقصود هنا، أنا تركتها عبد الله ليش؟ عشان يظن الظن أنها عبد الله بن مسعود، وقد وقعتم جميعا في هذا، بل أنا لا أظن أنكم ظننتم من عبد الله أصالة، يعني ما وصلش لكم هذا. نعم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. السند هو الرجال، سلسلة السند الرجال موصلون إلى المتن، والسند والإسناد شيء واحد سواء. قال والمسند، طبعا هو ترك الأخرى، والمسند والمسند، هذه تعريفات مهمة لابد الطالب الحديث يعرفها، والمسند والمسند. أما المسند له تعريفات ثلاثة، يعني هو هنا يقول في تعريفه للمسند يقول له اعتبارات، الحديث السابق عنوان الحديث الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أن يطلق ويراد به الإسناد عامة، هذا هو الصحيح. التعريفات، هو أولا يقصد به الحديث المتصل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا مسند، حديث مسند يعني أسنده راويه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقصد لراويه فقط سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا، لا، المسند يطلق على الحديث الذي اتصل إسناده ورفع، اتصل إسناده من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المسند يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلت مثلا إذا قلت الحديث ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث كما في الصحيح أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت مثلا السلسلة دي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ويل للأعقاب من النار مسند، هذا حديث مسند، حديث مسند. ليش حديث مسند؟ لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه قد اتصل إسناده، طيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، اتصل سنده ووصل به إلى من؟ هذا الشرط الثاني ووصل به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك قد أسنده. إذا قلت مثلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا وكذا، هذا ما يصح أن يقال حديث مسلم. ليش؟ فقد شرط، يتوفر فيه شرط وفقد الشرط الآخر. الشرط الذي توفر أنه أسند لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا لابد من شرطين. طيب والشرط الثاني لم يتوفر لأن السند غير متصل. يبقى أول شيء لتعريف المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المسند. طيب ولا هناك تعريف آخر عرفه العلماء، قالوا هو الكتاب، المسند هو الكتاب الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة، مرويات أبي بكر، مرويات عمر، مرويات أبي هريرة. طبعا المسند المسانيد، طبعا المسانيد لها فوائد كثيرة جدا، من أعظم المسانيد شهرة ونفعا للأمة الإسلامية من جمعه صاحبه وقال دعه يا بني فإنه سيصير إماما للناس. إيش بقى؟ مسند أحمد. أحسن، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. يبقى المسند هنا نقول أيضا يطلق عليه المسند على أنه جمع مرويات كل صحابي على حدا، مرويات أبي بكر، مرويات أبا. طبعا كل إمام له طريقة في الترتيب وله مصطلح في ترتيب الأحاديث، منهم من يقدم سبق الإسلام كما عمل يعني أحمد بالفضل، طبقة العشر المشهورين بالجنة ثم من بعدهم بالفضل، وبعضهم أصابة لهم وجهة أخرى أصحاب المسانيد. من أشهر المسانيد أيضا غير مسند أحمد، أشهر المسانيد أيضا في المذهب الحنبلي هو حنبلي، مسند أبي يعلى من أشهر المسانيد. عندك مسند الشافعي، مسند الشاشي، في مسانيد كثيرة كما قلنا تعرفك الجمع الروايات، روايات صحابية هي تقصر عمرا على من يريد مروايات مثلا صاحب من الصحابة، جمع مروايات الصحابية على حدة. التعريف الثالث المسند أيضا، المسند يقولون هذا يعتبر من باب المصدر الذي يراد به ايش؟ الاسناد. المسند يراد به الاسناد، المسند يراد به الاسناد. فاذا اراد به الاسناد نرجع للتعريف الاول، فالاسناد رجال السند الموصلون الى المتن، الى المتن او الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه لتعريف المسند. عندنا ايضا المسند، قطرب الفرق بينهما لغه بسرعه. المسند الله اكبر، والمسند جزاك الله خير أحسنت. فالمسند اسم مفعول، المسند اسم فاعل، فإذا المسند الراوي الذي روى الحديث ورفعه للسلام، الراوي الذي روى الحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن راوي روى الحديث والشرط فيه أنه يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للمسند. وقال والمتن، والمتن طبعا هو عرفه، والمتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، الغاية من السند. لذلك علماءنا لما فسروا الحديث قالوا هو إسناد ومتن، والغاية المقصود الأعظم هو إيش؟ المتن والانشغال بالمتن. لذلك كما قلت دائما شيخ الإسلام تماما يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات، إثبات سنده وفهمه إيش؟ وفهمه متنه، وفهمه المتن رأس الأمر، فقه المتن ورأس الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حمل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حمل الفقه ليس بفقيه. فالمقصود الأسمى هو المتن، لكن السند له ما له من الخير. نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فالمتن هو ما هو يعني المنتهى إليه غاية السند من الكلام، سواء بقى كان مرفوعا أو موقوفا، سواء كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على الصحابي أو كان مقطوعا يعني من كلام التابعي، يعني من كلام التابعي. ثم انتقل بعد ذلك الإمام إلى المبحث الثالث، قال أقسام تحمل الحديث. أقسام تحمل الحديث وهي كثيرة، سنوجز بالعبور عليها، والإخوة إذا أرادوا التفصيل يرجعوا إلى الكلام على طرق التحمل، أقسام التحمل في كتاب المصطلح اللي شرحناه مقدمة المصطلح. الأول السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظي أو تحديثا من كتابي، يعني شيخ يجلس مجلس تحديث ويملي على الطلبة، سواء المجلس سواء مجالس المحدثين كانوا في الرعيل الأول غير ما نحن فيه الآن. مجالس التحديث في الرعيل الأول كانت يعني تعجب الناس، كانت المساجد ممتلئة لأنهم كانت قلوبهم تهفو إلى العلم، ونصرة الدين ما كانت إلا بالعلم، لذلك كانوا في رفعة، وقد تملكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، وبقوا على عرش الدنيا بأسرها حتى اندثر العلم وظهر الجهل فانقلب الأمر رأسا على عقب. الغلط المقصود، فكانت المجالس عظيمة بالناس، فكان الإمام المحدث يجلس فيملي على التلاميذ أو الطلبة الحديث. فكان عنده رجل اسمه المستملي. إيش المستملي هذا؟ ها هو بيسمع منه ويكتب ويملي من الآخرين. هذا بالنسبة لزكاة المدارس يعني عظيمة الناس, وده اللي كان بيحدث. يعني عبد الرحمن بن مهدي وغير عبد الرحمن بن مهدي كان الناس بيجلسوا حتى في مجالس سفيان بن عيينة كان يجلسوا قبل المجلس بيومين جالسين في المسجد. هذا انقطع عن أهلي, هذا انقطع عن أهلي وأولادي وطعامي وشرابي. حتى بعضهم كان ما يذهب يبول في الخلاء, في الخلاء ما كان عندهم الكنف في الخلاء, كان يأتي بالزجاجة معه أو بشيء من الـ من الـ الـ الأغراض التي يستطيع أن يقضي حاجته بها, فيذهب يقضي حاجته في الناحية البعيدة ويبقى في مكانه حتى لا يضيع مكانه لمجلس التحديث. يا سلام لو جلسوا بقى هذا المجلس وماتوا من أجل المجالس, ثم جاء المحدث وقال لا إملاء اليوم, جمد وهم وغم. وده اللي حدث مع عبد الرحمن المهدي في أكثر من مرة في مسألة طلب العلم وفضل طلب العلم وأدب طلب العلم. عندما جلس يحدث وهو يحدث قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم, فوجد رجل يبتسم فقال أنت تبتسم وأنا أقول قال رسول الله لا حدثتكم شهرا ومشى. أن تنتظروا أو انظروا كيف يحدث مع هذا الرجل الذي منعهم أن يحدثهم شهرا بسبب ابتسامه فقط يقول قال رسول الله. كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم, من تعظيمهم النبي صلى الله عليه وسلم عظموا في هذه الأونات. كان الإمام مالك إذا سار سار حافيا في المدينة, ولما سئل على ذلك قال احتراما لصاحب القبر. وكان لا يمكن أن يحدث الناس حتى يغتسل ويكون في أبهى صورة وأجمل هيئة, وكان يتطيب ليحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يعني بعض العلماء إذا قام يحدث ووجد حركة أو صوتا في المجلس ألغى المجلس مع شدة الزحام في المجالس, كان يفعل ذلك احتراما لمجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء هو الشيخ يملي والتلميذ يسمع, فهذه بالإجماع أنها جائزة وله يروي مسموعاته. والعلماء قالوا وله أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا, له أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا, وله أن يقول سمعته. والأولى من ذلك كما قال علماؤنا يقول حدثنا, يقول حدثنا, هذا إن كان مع جماعة, وإن حدثه وحده يقول حدثني. وهذا من بديع تنسيق الإمام مسلم تجده وهو يصنف الكتاب يقول وقال مثلا, وقال ابن المثنى حدثني, قال ابن بشار حدثنا, يفرق. وهذه تبين لك أن حدثني تقدم على حدثنا, فحدثني أعظم ضبطا لأنه حدثه وحده, فحدثنا الجمع الغفير ممكن أن يحدث الغفلات في التحديث. الغرض المقصود لو أن يقول حدثنا حدثني سمعت أو سمعنا أو يقول أخبرنا أو يقول أنبأنا كل سواء. والحالة الثانية هو القراءة على الشيخ. يبقى الأولى الإملاء, إملاء من الشيخ. وقد قلت كثيرا ابن حجر كان يملي وكانت امرأته الزوجة الثانية كانت أو الزوجة الثالثة, هو زوج أربعة على ما أذكر, فكانت يزدر الستار وتملي على الناس الإملاءات فيكتبون الحديث. هذا بالنسبة لتحديث الشيخ للتلاميذ, إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه. العجيب أن الإمام أحمد كان من أحفظ أهل زمانه كما قال أبو زرعة وقال غيره, قال لعبد الله بن الإمام أحمد قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال راجعته في الأحاديث أو راجعه في الأبواب, هو يأتي باب الطهارة فيأتي أحاديث الطهارة, باب الصلاة راجعته بالأبواب وراجعني بالأحاديث, وفي رواية راجعه بالأسانيد وهو يراجعه بالمتون أو بالمتون وهو يأتي بالأسانيد. قال يحفظ ألف ألف حديث, ومع ذلك ما رؤي الإمام أحمد في مجلس التحديث يحدث من حفظه قط, ما يحدث إلا من كتابه. طبعا هذه أعمال القاعدة الحفظ خوان, الحفظ ممكن إنسان يخونه الحفظ, فكان ما يحدث قط, ولذلك صارت سنة عند كثير من علمائنا. وطبعا كثير من الأغرار إذا قام الخطيب يخطب من الورقة قالوا شوف ما مش عارف يحفظ أمام الورقة, وهذا إمامه إمام أهل السنة والجماعة قدوة له. الإمام أحمد حنبل كان لا يحدث إلا من كتابه, ما يحدث من حفظه. عامة الغرض المقصود إن كان يحدث من كتابه أو من حفظه يسمع الطالب ويقول حدثنا أو أنبأنا. الثاني من طرق التحمل, تحمل الحديث, قراءة الطالب على الشيخ, قراءة الطالب على الشيخ. وقراءة الطالب على الشيخ أن يأتي التلميذ فيقرأ على الشيخ والشيخ يسمع, فإن أخطأ يقول طف حسبك ويصحح له. وهذه قال علماؤنا له أن يقول أنبأنا أخبارا, ما يقول حدثنا. وبعضهم يقول يقول حدثنا قراءة عليه, حدثنا بالتقييد قراءة عليه. واختلفوا اختلافا عريضا هل الحالة الثانية في طرق التحمل أقوى وأعظم وأجود وتقدم على الحالة الأولى أم لا؟ على أقوال ثلاثة. قول الأول قالوا هما سواء, هما سواء القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ على التلميذ هما سواء. وكثير من المغاربة يقدمون قراءة التلميذ على الشيخ, قالوا لأن الشيخ إذا سمع وأخطأ التلميذ تيقظ الشيخ فصحح له الخطأ. وقالوا إذا قرأ الشيخ على التلميذ لو أخطأ الشيخ كيف يفهم ولا يفقه التلميذ أن هذا من الخطأ؟ ما يعني فقالوا هذه تقدم قراءة التلميذ على الشيخ من قراءة الشيخ. والثالثة قالوا لا، قراءة الشيخ هي الأقوى، وهذا الراجح صحيح. الراجح صحيح أن طرق من طرق التحمل سماع التلميذ من الشيخ تقدم على سماع الشيخ من التلميذ وإقراره، لأن هذه تأتي بسماع وإقرار، أما الثانية فهي يعني أشد تقريرا. ولذلك قدم علماؤنا من طرق التحمل السماع من الشيخ لا سماع الشيخ من التلميذ. الثالث سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره. وهذه الفرقة بين الثالثة والثانية هو أن زيد يقرأ على الشيخ عمرو وأحمد يجلس يسمع. زيد يقول حدثنا عمرو قراءة عليه كما بينا، أو يقول أنبأنا عمرو، أخبرنا عمرو، صحيح ولا لا؟ له أن يفعل ذلك، أو يقول أخبرني أنبأني، لأن الإقراء هو اللي قرأ. الثاني يقول حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع. هذه الحالة الثالثة، لأنه هو ليس بقارئ على الشيخ، هو جالس يستمع التلميذ الذي يقرأ ويستمع لإقرار الشيخ. فلذلك يقول حدثنا أو يقول أخبرنا أنبأنا الشيخ قراءة عليه، قراءة عليه. الرابع المناولة مع الإجازة، المناولة مع الإجازة بأن يدفع الشيخ أصل سماعه فرعا مقابلا به، ويقول له أجزت لك أن تروي عني هذه المرويات، أجزت لك أن تروي. إذن لنا حالتان الآن أو لنا أمران، الأمر الأول أخذ أصل كتابه وأعطاه إياه، ناوله إياه مناولة يد بيد، لابد يكون في يد بيد، ناوله إياه وقال أجزتك أن تروي عني هذه المرويات، مسموعاتي هذه أن ترويها، هذه هي الإجازة. وهذه المناولة تكون مناولة مع إجازة، مناولة مع إيش؟ مع إجازة. وهذه من أقوى الإطباق أيضا والاتفاق على جواز هذه الروايات أن يرويها مناولة مع الإجازة، أو الإجازة مع المناولة مع الإجازة. العلماء اتفقوا على صحة ذلك. الخامس الإجازة المجردة عن المناولة، الإجازة المجردة عن المناولة، يعني هو ما ناوله أصل الكتاب، لكن له قال له أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري الذي أرويه عن فلان وفلان، أجزتك أن تروي عني كل كتب. والعلماء قسموها تقسيمات كثيرة جدا، يعني نمر عليها مرور الكرام. أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معينا والمجاز به معينا، كأن يقول له زيد أجزتك أن تروي عني كتاب سنن أبي داود الذي أرويه عن فلان فلان معين زيد، وأيضا يروي معينا وهو إيش؟ كتاب سنن أبي داود، كتاب سنن أبي داود. يعني طبعا هي المسألة كلها تبقى معين لمعين، ومعين لغير معين، وغير معين لمعين، وغير معين لغير معين. واحد ممكن يقبض عليه بس شو؟ هذا دكتور معين إلى معين نمثل، هو كل ما يقول أنا أفسر. معين لمعين، الشيخ عمرو يقول لزيد زيد أجزتك أن تروي عني، معين ليش؟ بمعين بلا الأولى، معين معين، فيقول زيد أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري الذي أروي عن فلان وفلان، يبقى هذا معين ليش؟ معين في معين، معين غير معين. معين أن يقول مثلا أجزت مروياتي عن البخاري، أو رواياتي عن البخاري للمسلمين، يبقى المعين هو إيه؟ المسموعات اللي هو الكتاب. الغير معين لا يروي، قال للمسلمين. هنا بعض العلماء يرى أن هذه يعني لا تقبل، بعضهم وخلاف في المحدثين، ورجح أنها تقبل. غير معين إلى معين، يقول له أجزت أن تروي مسموعاتي بأسرها زيد، يعني أقول أو أقول مروياتي بأسرها، هنا غير معين، عم مروياتي بأسرها أجزت لزيد أن يرويها، يبقى غير معين ليش؟ لمعين. وهذه تصح كما قال علماء، غير معين غير معين، يقول مروياتي للمسلمين أن يروي مروياتي، هذه الصحيح الراجح فيها أنها لا تقبل، هذه الصحيح الراجح فيها أنها لا تقبل. والإمام نظر في المجاز له، قال يصح أن يروي أم لا، فنظر في مسألة الطفل. مسألة الطفل هذه يعني العلماء يرون في هذا الباب هي مسألة ترجع إلى مسألة التحمل، مسألة التحمل، التحمل بين الأداء. أما هذه مسألة الإخوة ترجع فيها، وننتهي بهذا إلى الكلام على طرق التحمل. ويبقى أنه قال السادسة المناولة من غير إجازة، والمناولة من غير إجازة كثير من العلماء قالوا لا تصح ولا يؤخذ بها. أنت ترى حتى ابن القطان ما كان يأخذ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة الشيخ أحمد شاكر يقول هذه السلسلة صحيحة أيضا، من السلاسل التي تقول من صحاح السلاسل، وبهز بن عمرو بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا من السلاسل الصحيحة. لكن كثير من العلماء قالوا هي تنزل لدرجة الحسن، وابن القطان ردها لأنه قال هذه صحيفة في يده، هذه صحيفة في يدي. فالمناولة في كثير من المحققين لم يرتضوا بأن تصح المرويات بها بحال. والسابع الإعلام. الإعلام كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان من غير أن يأذن له في الرواية، هو بيخبره من باب الإخبار، هذا الكتاب من مسموعاتي من فلان فقط ولم يأذن له. أيضا هذه بعض العلماء قال بها، والصحيح الراجح أنها تمنع، صحيح الراجح أنه تمنع لأنه لا إجازة فيها. الثامن الوصية، كان يوصي بكتاب إلى غيري أن سفري أو موت، وروز بعضهم من موسى رواياته عن تلك الوصية، والصحيح الراجح أنها أيضا لأنها أشبه ما تكون بالمناولة تحتاج إلى إجازة، تحتاج إلى الإجازة. التاسع وهو الوجادة، والوجادة المحققون بكثرة ما أجازوها، أنه يجد كتاب لفلان فلان شيخ من الشيوخ، وجد الكتاب دخل مغارة فوجد كنزا. الناس بقى على تفاوت الهمم، الكنوز كثيرة، الكنز عند واحد رجل بضعة أرغفة هذا كنز عنده، وبعضهم ملح يكون كنز، بعضهم يكون ذهب لؤلؤ. أما أهل العلم الكنز عندهم الكنز بحقه وإيش حدثني وحدثه صحيح، فوجد الكتاب من مسموعات الشيخ، فهل يروي به أم لا؟ عامة إمامنا في المذهب يقول به ويعضده وينافح عنه، ويقول في المذهب الإمام الشافعي في المذهب يقول الوجادة صحيحة أن يروي بها الإمام، وهذا الراجح الصحيح ليس تقليدا لكن هذا الذي نتبناه وندين الله به. إن شاء الله المبحث الآخر نمر عليه بعد ما ننتهي من الكلام على الأسانيد، يكون الأسبوع القادم الاختبار، وبعد ذلك نمر على المبحث الآخر.